الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على أشرف خلقه وخير رسله. وبعد، عنوان هذا اللقاء كل له قانتون، وهو ليس من طرائق المضاف والمضاف إليه لكنه غير بعيد عنها. هذا مندرج في المبتدا والخبر، لكنه غير بعيد عن المباني التي نقصدها والمعاني التي نشرف بالحديث عنها، وكل من كلام الله. قال ربنا عز وجل في سورة الروم: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. والحديث هنا أصلا عن القنوت، لكن نقدم الآية الأولى نفصل فيها شيئا يسيرا ثم نعود لقضية القنوت. قال ربنا: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. السماء والأرض من أعظم خلق الله. قال ربنا: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وهذا مر معنا كثيرا ولا يحتاج إلى كبير وكثير فهم، كل من يقرأ ويتأمل، لكن نريد أن نأتي لآية عطفا على هذه الآية. الله يقول: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ولئن زالتا إن أمسكهما، أي ما أمسكهما أحد من بعده. الآن لابد أن تفقه ما المراد من الآية. لو قدرنا في غير القرآن أن هذه الآية المراد منها والمقصود بيان عظمة الله وكمال قدرته، بيان ماذا؟ عظمة الله وكمال قدرته. أقول لو قدرنا، فربنا يقول: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. لو قدرنا إن المراد بيان عظمة الله، ماذا سيكون التذييل وخاتمة الآية؟ يفترض في غير القرآن يكون: إن الله قوي عزيز، إن الله عليم قدير، إن ربك فعال لما يريد. لكن هذا ما أتى هنا. ماذا قال الله؟ إنه كان حليما غفورا. فلما يقول الله إنه كان حليما غفورا، إذن لابد الآية تتحدث عن ذنوب تغفر ومعاصي عظم حلم الله عليها. ظاهر؟ واضح الآن؟ وأنت إذا قرأت الآية لا تجد ذكرا للذنوب ولا للمعاصي. إذن لابد من فهم للآية. فهم الآية على الصحيح معناها أنه الشيء الذي يجعل الأرض والسماوات تزول هي الذنوب. هي ماذا؟ الذنوب. ولهذا قال الله في خاتمة الآية: إنه كان حليما غفورا. وكلما عظمت الجريرة وكبر الذنب كان ذلك له أثر على السماوات والأرض لولا مغفرة الله وحلمه، لولا مغفرة الله وحلمه. والقرآن يصدق بعضه بعضا. ربنا عز وجل يقول في سورة مريم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. وهذا من أعظم الفرق وأجل الكفر. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. ماذا قال ربنا؟ لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. إذا جمعت آية مريم هذه مع قول الله إنه كان حليما غفورا، عرفت أن المراد أن السماوات والأرض يمسكها رب العزة ويمنعها أن تزول. لكن لو قدر أن هناك شيء له أثر على السماوات والأرض لكانت ذنوب ومعاصي بني آدم، لكن تلك الذنوب ليست بأوسع ولا أعظم من رحمة الله، ليست بأوسع ولا أعظم من رحمة الله. قال ربنا: ورحمتي وسعت كل شيء. والشقي من يسمع هذه ولا يتوب إلى ربه، من يسمع هذه ولا يتوب إلى ربه. والدين يسر والإسلام وسط، والله يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والإنسان إذا أخذ دينه بيسر مشى فيه، فإن شدد على نفسه شدد عليه، فإن شدد على نفسه شدد عليه. نعود للآيات: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، أي تخرجون من الأرض. وله لا ملك من في السماوات والأرض كل له قانتون، أي خاضعون. قانتون يعني خاضعون. لكن قنت في اللغة تأتي على معان عدة، سنقف هنا عند معنيين.

هذا الجزء الأول من اللقاء في قضية القنوت، وقلت إن الثاني سيتكلم فيه عن القنوت الذي هو في الوتر. الوتر تختم به صلاة الليل، وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم علم صبطه المبارك الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، علمه ماذا يقول في دعاء القنوت. وكان الحسن يومئذ صبيا، إذ أن الحسن لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يتجاوز 8 أو 9 سنوات على الأكثر، فعلمه أن يقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تلاحظ أنها كلمات معدودة يسيرة. هذا القنوت يقال في الدعاء، واختلف العلماء نقلا عن الصحابة متى يكون القنوت، أي متى يدعو الإنسان، قبل الركوع أو بعده. المحفوظ عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن القنوت إذا كان لحاجة يكون بعد الركوع، وإذا كان لغير حاجة يكون قبل الركوع. الآن قنوت الوتر لحاجة أو لغير حاجة؟ لغير حاجة، فيكون قبل الركوع. لكن نقل عن غير أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه يكون بعد الركوع. على هذا في المسألة نقل عن الصحابة، وكفى بهديهم هديا رضوان الله عليهم، فمن قنت قبل الركوع أو قنت بعد الركوع لا ينكر عليه لثبوت الأمرين عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ هذا أول. الأمر الثاني الدعاء في الركوع، الأصل عدم الإطالة، وعفى الله وغفر لكثير من أئمتنا في زماننا هذا، الإطالة في دعاء القنوت غير مشروعة البتة. هذا واحد. الأمر الثاني نص العلماء على أن الأصل في الدعاء التضرع لا التغني. التغني ليس مقصود غناء، حاشا لهمة أن يكون غناء، لكن المقصود لا يقال الدعاء الوتر على هيئة ألحان، لا يقال على هيئة ألحان، وإنما الدعاء يدعو الإنسان دعاء متضرعا. وبعض أئمتنا وفقنا الله وإياهم لكل خير وهم على الرأس والعين، إلا أنه من باب تبيين الحق للناس يقرؤون الدعاء كما يقرؤون القرآن، حتى في الحركات والإدغام والإظهار، قراءة القرآن شيء والدعاء شيء آخر. هذا الدعاء مفرداته ليست قرآنا، ما يطبق عليه أحكام التجويد، ثم تقرأ بنفس الطريقة التي يقرأ بها القرآن، ثم لا حاجة للإطالة. ثم إذا كنا ندعو في رمضان كله، والأفضل أن لا يفعل، لكن لو فرضنا أنه دعا في رمضان كله وقد بيت أصلا أن يدعو في رمضان كله، فبالإمكان أن يفرق دعاءه. مثلا إذا دعا لولي الأمر، وهذا من أعظم حقوقه، دعا اليوم لولي الأمر، غدا لولي الأمر، بعد غد يدعو للوالدين، بعد غد يدعو مثلا للأحداث الموجودة أن يرفع الله الضر عن المسلمين، بعد غد في اليوم يدعو لمن ابتلي بالدين، بعد غد هكذا. لكن هو في كل ليلة يريد أن يجمعها جميعا، فيطول هذا على الناس كثيرا ويشق عليهم، ويصبح الناس بالنسبة لهم عادة أكثر منه عبادة، وهذا الكل يشعر به، وقلما أحد يبينه للناس. لا نقول ننكره، هؤلاء أئمتنا وسادتنا وخيارنا، ما يتهمون في دينهم، لكن المسألة مسألة بيان حق للناس. والدعاء من أعظم العبادات وأجلها، بل قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. فلا ينبغي أن نخرج به عن مساره الحق، خاصة في القنوت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم الحسن صبطه جعلها كلمات يسيرات. رفع اليدين ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يرفع يديه في دعاء القنوت. بعض الأئمة كالإمام مالك رحمه الله في المشهور من أقواله من مذهبه أنه لا يرى دعاء القنوت، وفي بعض أقواله كان يراه في النصف الثاني من رمضان، لكن نقول يصح في كل وقت، يصح في رمضان، يصح في غيره. فعله أئمتنا خيار لا مجال لمنعه، لكن يكون بقصد حتى يرغب للناس الدين، بل هذا هو الحق، ليس يرغب يعني يغير في الدين يرغب الناس، محال، لكن المفترض أن الناس يفقهوا دينهم وينقل لهم بكل يسر. والله عز وجل قال في الصلاة وهي الصلاة: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. فكيف بالدعاء الذي هو تبع في الصلاة وليس أصلا؟ هذا القنوت بمعنى الدعاء. يبقى الإنسان في بيته في غير رمضان، عندما يصلي أحدنا في بيته يقنت، لأن هذا ثابت، النبي صلى الله عليه وسلم علمه الحسن، لكن ليس هناك دليل على أنه يقنت في كل وتر، بمعنى بعض الليالي تدعو وبعض الليالي لا تدعو في قنوتك، لكن تدعو أين؟ في سجودك. لا تدعو في قنوتك لكن ادعو في سجودك. كلنا فقراء إلى الله، تدعو إلى في السجود تدعو، لكن لا يلزم أن كل وتر توتره أن ترفع يديك فيه. بقيت قضية مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء. الأحاديث الواردة في الباب لا تقوم بها حجة، يعني من الصعب القول بها، ومع ذلك يعني لا يعنف على من فعلها، لكن أحب إلي ألا يفعل العبد ذلك، كما قلت لا نعلم دليلا تنهض به الحجة وتقوم في أن يمسح الإنسان وجهه بعد الدعاء، وإن كنت لا أستطيع أن أثرب كثيرا على من يفعله. والمراد الإقبال بالقلوب على الله الكبير المتعال. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.